نحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة بخواطرنا الإيمانية حول سورة البقرة، وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قد استهلها بحروف مقطعة هي ألف لام ميم، وبينا ما يمكن أن يتوصل إليه الصفاء الإيماني من حكمة ذلك الاستهلال لبعض الصور بالحروف المقطعة. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين أنزل كتابا معجزا للإنس وللجن معا إلى أن تقوم الساعة، شاء أن يقول لنا إن الإعجاز في هذا الكتاب ليس لأنه من مادة أخرى غير مادة كلامكم، ولكنه من أبجدية لغتكم ومن كلمات ألسنتكم، فلم يأتي بجديد في مادة الكلمات، وإنما كان معجزا لا لأن مادته تختلف عن مادة لغتكم، ولكن لأن المتكلم هو الله. فالله يتناول أشياء ويتناول خلقه أشياء، فخلقه كما قلنا يوجدون مصنوعات من عدم، ولكنهم يصنعون المصنوعات من مادة مخلوقة لله، وتجمد صنعتهم على ما صنعوا. فلم يصنعوا كوبا كما قلت صغيرا لينمو، ولم يصنعوا كوبين ليتزاوجا وينشئا أكوابا صغارا. إذن فصنعة الخلق تظل مجمدة على ما هي عليه، ومعنى أنها مجمدة أنه لا حياة فيها، ولكن الخالق يخلق الشيء ويعطيه مادة الحياة. فيخلق آدم ويخلق حواء، ومنهما يتكاثر النوع الإنساني، ويخلق البذرة ومنها يتكاثر النوع النباتي، ويخلق الحيوان ومنه يتكاثر النوع الحيواني. فكأن الله يقول أنا أخلق وأهب الحياة لمن أخلق لتظل سلسلة الحياة فيه موجودة، وأنتم إن صنعتم شيئا فسيجمد على ما تصنعونه ولا ينمو ولا يتناسل. كذلك يتكلم الله بكلام من حروف كلماتنا، لذلك كان معجزا لأن فيه الحياة، ولأنه يعطي دائما عطاء جديدا. وكلام البشر حين يتكلمون يجمد على ما يكون عندهم من خواطر ساعة يتكلمون، ولكن كلام الحق غير ذلك. هذا الكلام المعجز هو الذي ينبغي أن يسمى كتابا، كما تقول في رجل اجتمعت فيه خصال الخير والرجولة تقول هذا الرجل، وكأن ما عداه ليس رجلا. فكأن الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب الذي يصح أن يسمى كتابا هو هذا القرآن، لأنه بلغ القمة في الوصف بالكتابية التي تعني أننا نسجل الخير النافع. وضمن الله فيه الهدى، وقلنا في الهدى إنه الدلالة الموصلة إلى المطلوب، إذن فهو طريق إلى خير مبتغى. ومن الذي وضع الطريق إلى الخير؟ إنه الله، ومن أعلم من الله. إذن قد يأتي البشر ليضعوا طريقا موصلا للخير، ولكن علمهم محدود، وقدراتهم محدودة وحكمتهم محدودة، فهم يضعون الطريق على وفق هذه المحدودية في القدرة والعلم والحكمة. والله حين يضع للناس طريق هدى يضعه على منتهى حكمته وعلى منتهى علمه وعلى منتهى قدرته. هدى للمتقين وصفهم الله كما تكلمنا سابقا، الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من إله قوي قادر خالق، ويؤمنون بملائكته كما أخبر هو بهم، ويؤمنون بكتبه وبرسله، ويؤمنون باليوم الآخر. كل ذلك أمور غيبية. الأمور الغيبية فيها أمر هو أمر القمة الغيبية. القمة الغيبية أن تؤمن بالله وبعد ذلك تؤمن بما قاله لك الله. فحين يقول لي ملائكة وأنت لا تراهم، فقل نعم على الرحب والسعة، لك ملائكة وإن كنت لا أراهم، لأن الذي أخبرني بهم آمنت به بعقلي أنه إله. وما دام قد قال أني خلقت ملائكة، لا تتهم قول الله بأنك لا ترى الملائكة، وإلا كانت عينك تحكم على الله. والحق يريد أن يكون الله حكما على كل جوارحك وحكما على كل عقلك. فإذا قال لك لي ملائكة فله ملائكة. كونك لا تدركهم شيء آخر، لأن وجود الشيء شيء وإدراكه شيء آخر. فأنت لك روح وبها حياتك، أرأيتها؟ أسمعتها؟ أذقتها؟ أشممتها؟ ألمستها؟ بأي وسيلة من وسائل الأدراك لم تدرك روحك، ولكنك أدركتها بأثرها في حركة مادتك، بحيث إذا سلبت منك الروح صرت جيفة ورمة. إذن فقد عرفت الروح بأثرها فيك، وهي مخلوقة لا ترى، فكيف بالخالق؟ أتريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا هو في ذاتك وهو في نفسك ومع ذلك لا تدركه إلا بأثاره، ثم تحاول بعد ذلك أن تقول أنا لم أرى الحق؟ إنك لم ترى الروح وهي مخلوق، فكيف تريد أن ترى الحق وهو خالق؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا آمنا بالقمة الغيبية آمنا بكل ما يقوله لنا وإن لم نره. ويضرب الله الأمثال للناس في ذوات نفوسهم. فقبل أن يكتشف الميكروب كان الناس يشاهدون في ذواتهم ظواهر أمراض ولا يدركون إلا الظاهرة، الحرارة وكذا وكذا وكذا، ولا يعرفون شيئا اسمه الميكروب. فلما ارتقى العلم وأذن الله لمخلوق من خلقه وهو الميكروب أن يولد مرآه للوجود، أقدر العقول على أن تكتشف المجاهر. فوجد الميكروب ورأيناه بصورة مكبرة، لم نره أولا لأنه كان دون طاقة إدراك العين، أقل من أن يدرك. والشيء إذا قل عن طاقة إدراك العين بقانون البصريات لا يمكن أن يدرك، بدليل أن رجلا ضخما تراه أمامك ثم يتولى عنك أي يسير بعيدا عنك، فكلما سار خطوة نقص مرآه لك وتضاءل إلى أن يصبح كالولد الصغير، فإذا ظل سائرا انفقد. أين ذهب؟ هو موجود ولكنه وصل بالبعد إلى حد الصغر الذي لا تدركه عينك. فإذا ما جئنا وجئنا بتلسكوب ليقرب البعيد أدركنا الرجل، إذن فعدم رؤيتك للشيء لا يعني أنه غير موجود، ولكن آلة إدراكك هي العاجزة. والشيء لا يدرك إما لأنه صغير جدا جدا دون مستوى إدراكك، فوسيلة إدراكه أن تكبره بالمجهر، وإما أن لا يرى لأنه بعيد بعدا يخرجه عن نطاق رؤية عينك، فهات التلسكوب ليقربه حينئذ تراه. إذن فعدم إدراكك الشيء بآلاتك الحسية المعروفة لا يعني أنه غير موجود. فإذا ما حدثنا أن الميكروب موجود الآن ورأيناه رأي العين، القدماء الذين كانوا لا يعرفون ذلك لو حدثناهم قبل الميكروب بهذا أكانوا يصدقون؟ لا يصدقون. إذن فترك الله بعض الخلق غير مدرك في زمن لأنه دون وأقل من مستوى رأي العين ثم يقدرك عليه في زمن فتراه، يقول لك الله إذن لا تصدق إن قلت لك أن هناك غيب لا تنكر، فهذا كان غيبا في القديم وقد صنعت لك الآلات لتراه حتى تستدل أن الغيب قد يكون موجودا ولكنك لا تراه. إذن فالذين يؤمنون بالغيب قمة إيمانية، أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا بما أخبر الله به. ثم بين وقال ويقيمون الصلاة لإدامة ولاء العبودية للحق، كما قلنا في لقاءات سابقة تتجدد كل يوم 5 مرات، ومما رزقناهم ينفقون. هنا تكلمنا عن الرزق، يظن كثير من الناس أن الرزق هو ما يتعلق بالأموال والنفعيات، فاللي عنده مال ينفق، اللي عنده خير من الأرض ينفق، اللي عنده يقول له لا، الرزق ما انتفع به. فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، كل ما فيه حركة للحياة رزق. فلا تقل أنا ليس عندي مال لأنفق منه، عندك عافية تصدق بها على العاجز، أنفقها للعاجز، عندك حلم أنفقه للأخرق، عندك علم أنفقه للجاهل. إذن فمما رزقناهم ينفقون يستوعب كل أقضية الحياة وكل كمالات الوجود. حتى إن ذهبت إلى إنسان لا يحسن صنعة شيء فاصنعه له لأنك تجيده، يبقى إذن إجادة الأشياء رزق أيضا. إذن ومما رزقناهم ينفقون تستوعب كل حركة الحياة. ثم بعد ذلك حينما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نشاهد أن الله جاء بصنف آخر من الإيمان. ما هو الصنف الآخر؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كلمة وما أنزل من قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الأولين، نعم، لأن الإسلام إنما جاء ليواجه صنفين من الناس. الصنف الأول صنف كافر بالله، لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله، هؤلاء هم كفار مكة. ولكن في المدينة لأن السورة مدنية جاء صنف آخر، هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله. والإيمان الإسلامي لا بد أن ينتظم النوعين معا. لماذا؟ ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا فذلك كاف. نقول لا، الإيمان الإسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نلاحظ أن هنا كلمة وبالآخرة، لماذا؟ لأنك إن تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الإسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الإسلام، مع أنهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أخذوا الأمر المادي في كتبهم، فإن قرأت التوراة أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر، فكأن الله أكد الإيمان باليوم الآخر، لأن الذين يقولون إننا آمنا بالله وآمنا بكتب وآمنا برسل لا يلتفتون إلى اليوم الآخر، فلو لم يجئ ذلك ربما كان ذلك موافقا لما عندهم، والإسلام يريد تصورا كماليا ينتظم كل شيء، من الإيمان بالله قمة ابتداء إلى الإيمان باليوم الآخر قمة انتهاء. هنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يصف الذين آمنوا أولا والذين آمنوا ثانيا. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك من هم؟ الأولين أم الذين آمنوا ثانيا؟ عندنا صنفين من الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا صنف، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا صنف آخر. أولئك تعود إلى من؟ تعود إلى مجموعهم يعني الاثنين. طيب لما كان أولئك على هدى من ربهم يقول وهم المفلحون، إنما قال ثانيا وأولئك هم المفلحون، يبقى فيه أولئك إلى مكان وأولئك إلى مكان آخر. نقول له صادق، هل الوصفان في أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون متحدين؟ الخبر مختلف، أولئك على هدى، والهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، وأولئك هم المفلحون، هل هي الدلالة ولا الغاية المطلوبة؟ الغاية المطلوبة، يبقى هم على هدى فوصلوا إلى الفلاح، يبقى الأول دلالة موصلة إلى المطلوب والثاني غاية وهو الفلاح. طيب الأولين لهم الدلالة فقط وليست لهم الغاية، والثانيين لهم الغاية وليست لهم الدلالة، ولا الاثنين لهم الدلالة بالهدى ولهم الغاية بالفلاح؟ الاثنين. الله، يبقى إذن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يجب أن تكون لمن؟ للصنفين معا، للصنفين معا. وإن أردت أن تجعل لصنف إشارة ولصنف آخر إشارة فتلك من بلاغات القرآن. بلاغات القرآن حين يأتي لأمرين، كل أمر له حكمان، يقوم يأتي في الأمر الأول بحكم ويتركك تستنبط الأمر المقابل له في الحكم الثاني، يعني يعمل عكسية. زي ايه يعني؟ مثلا يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، لما التقى الكفار مع المؤمنين في الحرب يبقى في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله، أي الفئات هي التي تقاتل في سبيل الله؟ أي الفئات هي؟ المؤمنة، كأنه قال فئة إيه؟ مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة. الله، يبقى تقاتل في سبيل إيه؟ لازم في سبيل الشيطان، يبقى كأن توسعة الآية إيه؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. هذا الكلام لم يشأ الله أن يكرر وطرق للذهن ليتوقد حين يتلقى كلام الله. ما يتلقاش كده إلا بتوقد عشان يعرف عطاءات القرآن. ما حبش يجيب دي وحب الأذهان تتنبه علشان تتدبر القرآن. قال إيه؟ ما قالش قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، شال مؤمنة من الأول وقال تقاتل في سبيل الله لأنك ستفطن فطنة على أنها هي المؤمنة ما دام بتقاتل في سبيل مين. شوف تعويض العقل انه يلتقط، يبقى ما دام بتقاتل في سبيل الله تبقى هي ايه؟ مؤمنة. طب وعرفنا بقى ان هي مؤمنة ايه؟ قال له لان جه في الاخرانية وحذف المقابل اللي في سبيل الله وهو سبيل الشيطان، وجاء بالمقابل للمحذوف وهو كافرة واخرى كافرة. كافرة دي يقابلها ايه؟ اكنك اخذت المؤمنة من مقابلها وهو كافرة، وخط في سبيل الله يقابلها ايه؟ في سبيل الشيطان. اذا حذف في سبيل، حذفت مؤمنة من الفريق الاول للدلالة عليها من كافرة في الفريق الثاني، وحذفت في سبيل الشيطان من الفريق الثاني للدلالة عليها بقوله من المقابل في سبيل الله. فكأن معنى الآية فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقابل في سبيل تقاتل في سبيل الشيطان. فكافرة مؤمنة منعت من الأولى ودلت عليها المقابلة وهي كافرة في الثانية، وفي سبيل الله في الأولى دلت على المحذوفة الثانية وهي في سبيل الشيطان. وده بيسموه في اللغة بيسموه احتباك، علشان يعلمنا ايه؟ يعلمنا ازاي نتلقى الايه؟ القرآن. مثلا حين نسمع قول الحق سبحانه وتعالى بيعلم الرسول يقول قل لهم، هم يقولون انك افتريت القرآن، قل لهم ان افتريته فعلي اجرامي. كلام سليم، ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. طب ما دام هو افتراه يبقى اجرامهم جي من ايه؟ بيقول ان افتريته فعلي، طب تيجي ليه وانا بريء مما تجرمون؟ ده هم ما اجرموش ولا حاجة. كأن المسألة يقول الله فيها، شوف بيحود الذهن انه يلتقط، يقول ايه؟ الامر امران، اما ان اكون افتريته او لا اكون افتريته. فان كنت قد افتريته فعلي اجرامي وانتم براء منه، مش كده؟ طب وان لم افتره وانتم مجرمون. الله، يبقى اذا في فريقين. يبقى اذا دي احتباك. فجاب ايه؟ ان افتريته فعلي اجرامي، فكأنك تفهم وانتم بريئون خلاص، وان لم افتره انا بريء وانتم المجرمون. يبقى اذا جاب المحذوف هنا مقابله في المحذوف هناك احتباك، ليعود العقل ان يستقبل الايه؟ الانسان القرآن، ويعي ان فيه محذوفات استغنى الله عن ذكرها تربيبا للذهن ان يتوقد فيلتقى. لما تيجي مثلا في حاجات كتير تلاقيها ايه؟ محذوفة، الذهن هو اللي ايه؟ هو اللي يجيبها. لما يجي يقول له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم، مش كده؟ ثم تول عنهم فانظر ماذا ايه؟ يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ده ذهب الهدهد واخذ الكتاب وراح ووداه الله الله الله كتير. انحذف كل الكلام ده، اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، لان دي يبقى سرد لا لزوم له، لان العقل الواعي سيستنبطه من ايه؟ اذا فقول الله اولئك على هدى من ربهم وصف للاولين، ومعهم هم المفلحون. خدناها منين؟ من المقابل الثاني. والتانيين برضو والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل، اولئك هم المفلحون، اولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون ايضا. فكأن اولئك للاول جاءت على هدى وتركهم مفلحون لدلالة الثاني عليه، وحذف من الثاني على هدى ودلت الأولى عليه، فكأن الله قال الطائفة المؤمنة الأولى على هدى من ربهم وهم المفلحون، والطائفة الثانية على هدى من ربهم وهم المفلحون. ما العلة في انه عمل العملية دي وجابهم ويا بعض؟ ما قالش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، وبعدين يقول ايه والذين يؤمنون بما أنزل إليكم، ويجيب لهم برضو الخبر بتاعه. ليه لحم الخبرين ورا بعضهم؟ علشان نعرف ان ما فيش فيه بقى بعد الإسلام إيمانان، بل هو إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد، وسيلته هدى وغايته فلاح. لو نظرنا الى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة الى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده، تجد ان الله رفع المهتدي على الهدى. يعني الهدى مش جاي يستذلك، الهدى جاي يرفعك، لان في ظاهر الامر ان الهدى يقيد حركتك. فقال انت على الهدى، وعلى تفيد ايه؟ الاستعلاء، زي ما تقول انت على الجواد، انت على الدابة، انت على السطح. يبقى علا تفيد ايه؟ علا تفيد العلو. فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستذل للهدى، ولكنه يرتفع على الهدى، والهدى يصبح تحت امرته في ان يوجهه الى الخير. لكن الضلال يعمل ايه؟ الضلال يغلفك فيه، يحبسك فيه. ولذلك شوف المقابلة، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في العلو في الهدى يفتنك، يقولك المنهج وإن قيد حركتك فإنما جاء لإعزازك ولعلوك وسمو مقامك، أن تأخذ من بشر تشريعا أو تأخذ من ذاتك حكمة، ولكنه يرتفع بك إلى أن تتلقى عن الله. أدي على أولئك على هدى. ولكن في الضلال قال إيه؟ في، وفي دي تدل على الظرفية المحيطة. شوف الشيء في الشيء، الشيء في الشيء، يعني ان الشيء ايه؟ مظروف. دي اللي ربنا قال عليها في ايه اخرى احاطت به خطيئته، احاطت به لا يستطيع ان يتململ منها لانه مظروف في الضلالة. وما دام مظروف في الضلالة فلا يمكن ان يأتي له منفذ ينفذ به عن الضلالة. الضلالة حكمته، وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليف فلا يمكن ان يصل الى هدى مطلقة. الحق سبحانه وتعالى حينما قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اختار لفظا عليه دليله. معنى مفلح يعني ايه؟ معناها العام الفائز، اولئك هم الفائزون، ده كلام على الأرض. إنما الاشتقاق بتاعها اشمعنى ما قالش هم الفائزون ليه؟ ما كان يقول هم الفائزون، أما جايب هم المفلحون ليه؟ لأن الفلاح والفلح والمادة كلها مأخوذة من شق الأرض للبذر، ومنه سمي الإيه؟ الفلاح. الفلاح الذي صنعته شق الأرض للبذر. الله، طب وجاب دي ليه؟ يعني اشمعنى دي جابها عشان الاخرة كده؟ ام قال لك لانه يريد ان يأتي مع الشيء دليله. وهناك فارق بين امر يخبرك به غيبا وامر يستدل به مشهدا. الله حين يأمرك اوامره يقيد حريتك، كنت تحب أن تختار ما تحب، فجاء التشريع فقال لك افعل ولا تفعل. أنت تظن أن ذلك تقييد لك في حركة الحياة يضرك ويقلل عليك الجدوى، لأنه أخذ منك شيئا، أخذ حرية حركتك في الاختيار، لأنه حين يقول لك افعل معناها أنه ضيق عليك أن لا تفعل، وحين يقول لك لا تفعل ضيق عليك أن تفعل. وواضحة قوي في انه لما اقولك زكي من مالك بتنقصه شوية، هو في ظهره انه بينقص، يوم الحق سبحانه وتعالى لو يقولك ان قيدت حركتك التكليفية بقولي لك افعل بحيث لا تقدر ان لا تفعل، وبقولي لك لا تفعل بحيث لا تقدر ان تفعل، لا تظن ان ذلك تقييد، وانما هو تربيب لفائدتك. لماذا التربيب للفائدة؟ معناها ان تكسير الفائدة، لان كما قلت سابقا حين يأمرني الله امرا أأمرني وحدي ام امر المؤمنين جميعا؟ فحين يقول لي كما اقول دائما لا تسرق، هل قال لي وحدي لا تسرق فيكون قد حدد حركتي؟ لا، ده قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان بقى، انا ولا غيري؟ انا اللي كسبان، لانه قيدني وانا واحد، وقيد من اجلي ملايين الناس. يبقى اذا ربط ولا ما ربطش؟ يوم لما يجي يقيدك بالتكليف يقول لك انا حين اقيدك بالتكليف انا اريد ان اضمن لك الفلاح، ان تكون الفائز، تكون المنتصر، ان تكون صاحب المغنم. ازاي؟ ام جاب كلمة من مادة فلحة، الفه واللام والحاء. حين ترى مادة فلحة في اللغة تجد هي ايه؟ شق الارض واهاجتها بالحرس، بالحرس، وتؤدي معنى القطع، ان الحديد بالحديد يفلح، يقطع يعني يشق برضه. اذا فكلها معنى ايه؟ حركة تستدعي شق متلازم جامد، مش معناها كده؟ فان كانت الارض الصمة دي بن ايه؟ بنشقها علشان نرمي فيها الايه؟ البذر. احنا حين نشقها ونرمي فيها البذر العملية دي يمكن الفلاح كان بيعملها تقليدا، لانه وجد اباءه والذي اخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده، ورأوا أنهم إذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في أرض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي إلى الثمرة المرجوة، تطلع هزيلة. يمكن ما يعرفوش لماذا هو عملها كده تقليدا. طب بالله لم يكن عملها تقليدا، ده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده لحد آدم يا شيخ. طب وآدم عملها قلد مين؟ آدم لما عملها قلد من؟ ده هو البداية في الوجود. يبقى إذا قد علم من الله كما علم الأسماء، يبقى كل شيء في الوجود أصوله معلمة من السماء، لأن الله لا يخلق آدم ليباشر مهمة في الأرض إلا إذا علمه كيف يزاوله ولو بداءات هذه المهمة. وبعدين جينا بالقرون بقى اللي تقدمت عرفنا ايه ليه الحكاية بتاعت شك الارض ونرمي الزرع ولازم نعرض، لازم ايه؟ وليس للفلاح عمل الا ان يحرس ويرمي البذر، ملوش دعوة بقى. الفلاح ما بيقعدش للعناصر بقى يجمعها عشان تيه تد للنبات، ولا له دعوة بالحكاية دي، هو ايه؟ يحرط ويرمي الايه؟ ويرمي البذر. ولذلك انصفه ربه، قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياة لتقول انا ازرع، كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرس فقط. افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، يبقى انصف ملوش الا اياها انه يحرس. اذا فالفلاح لا عمل له الا ان يفلح الارض يشقها، ما يعرفش ليه بيعمل العمليه دي. انما بعدين عرفنا، بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهدى كل شيء، عرفنا ليه بنعمل العمليه دي ليه. اما قال لك لان النبته الحبه حين تلقيها في الارض تجد في حجم كل حبه الغذاء الكافي لها الى ان تاخذ غذاءها من الارض، بحيث اذا جبت حاجه وبلتها، جبت شويه حلبه وبلتهم شويه، تقوم تزبن وتطلع وتعمل الفلقه تنفلق كده ويمكن يطلع مهله، لا ماده خضريه. منين جت؟ من نفس تكوينها، وعلى قدر كميه الغذاء يكون حجم الحبه. تقوم الحبه لما تصادف تنحرس الارض ونرميها وندي لها شويه الرطوبه، تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبانها ده يطلع، والزبان ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الارض ويبتدي ياخد الغذاء، تقوم الفلقتين اللي هم كانوا بيغذوها دي تبقى ورقتين اتنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء. لو لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبان يطلع تنكتم ولا تطلعش. يقوم الحرس ده عشان يدي لها ايه؟ يدي لها شويه هوا كده على ما تقول الله. اذا دي عمليه الفلاحه. طب وربنا جاب حكايه المفلحون دي والفلاحه وجاب لماذا؟ عشان يديني الامر الغيب في الاخره، فائزون في الاخره. يقول انا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحفوظ. ازاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك، وانا احب ان اعلمك ان التكليف يوسع عليك، لان التكليف وان ضيق عليك في الفانيه فسيعطيك في الباقيه. واضرب لك مثل باللفظ ده مفلح وفلاح. الارض حين ترمي فيها بذره اتعطيك بذره؟ حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل، في كل سنبلة 100. يبقى أنت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد إيه؟ 700 حبة. إذا كانت الأرض وهي المخلوقة تهبك أضعاف ما أعطيت لها، فكيف بالخالق ألا يعطيك أضعاف ما أعطيته له؟ هذا هو السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يقول أولئك هم المفلحون، عشان يلفتني بمادة الفلاحة ومادة الفلاح إلى شيء موجود بالفعل. فأنت تلقي الحبة فيخرج عود الذرة، ده على فرض أنه جاب كوز واحد، ومرة يجيب كوزين ومرة يجيب ثلاثة، شوف القدر اللي أعطاك. إذن فإن أخذ التكليف منك شيئا فإنما جاء ليعطيك أشياء. فلا تقل إن الأرض أخذت منك حبة، ولكن قل أخذت مني الآن حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة. يبقى إذن مفلحون جاء بدليلها، أولئك على هدى من ربهم وأولئك إيه؟ هم المفلحون. الصنفان الإيمانيان، الصنف الذي جابهه الإيمان أول الأمر بوجود إله ورسول مبلغ عن الإله وهم كفار مكة، والصنف الثاني الذين يؤمنون بإله وبرسول وبكتب ربما ظنوا أنهم يكتفون بذلك، فشاء الله أن يبين أن الإيمان جاء ليهيمن على الجميع. ذلك هو الصنف الإيماني. لا يقال إيمان بشيء والتزام بمنهج من إله آمنت به إلا إذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا. حين يأتي الإيمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا. يبقى لا بد ما دام الإيمان قد طلب يبقى لازم في الشر بيحارب الإيمان. لو لم يوجد شر يحارب الإيمان أكان هناك ضرورة للإيمان؟ إذن فالتزام الإنسان بالإيمان ليقي نفسه ويقي عالمه من شرور مقابل الإيمان، وهو إيه؟ وهو الكفر. يبقى الأمر الطبيعي أن يأتي الصنف المقابل للمؤمنين وهم الكافرون. الكافرون دول قسمين، قسم كفر بالله أولا ثم استمع إلى الوحي واستمع للهادي الجديد فابتدأ يلتفت إلى ذلك الهادي الجديد، فطرية بتاعته استجابت. وصنف آخر كابر وعاند، غير المعاند يجب أن تفهم أنه ليس له حظ في الكفر، ولكن اللي له حظ في الكفر المستفيد من الكفر، والذي يأتي الإيمان ليعطل عنه هذه الفائدة. يبقى الذي يقف أمام الإيمان هم المستفيدون من الكفر، المستفيدين من الكفر هم اللي حاربوا الإيمان. إنما ناس كانوا كافرين ما يعرفوش إله ثم سمعوا إن في إله وشيء دخل عقلهم وإله بيأمر بالرحمة ويأمر بالعدل ويأمر بالتواصل ويأمر بالمساواة بيأمر بتيه كله، اللي ملوش مصلحة ما الذي يمنعه أن يؤمن؟ يبقى الذي يلج في الكفر إنما هو المنتفع بالكفر. ولو لم يوجد منتفع بالكفر لما تأصل الكفر في الناس. كيف؟ الكفر معناه الستر. أولا احنا قلنا سابقا ان ذات اللفظ وهو كافر او كفر او كفر، يمكن تذكر ان انا قلت ان لفظ الكفر مؤمن، لفظ الكفر مؤمن. يعني ايه لفظ الكفر مؤمن؟ لان معنى كفر اي ستر، كفر بالله يعني ايه؟ ستر وجود الله. الله، طب الذي يستر وجود الله يبقى وجود الله كان موجوده هو ستر ولا لا؟ إذن فالستر طارئ على الوجود، إذن فالأصل هو الإيمان. وجه الكفر يستر إيه؟ يبقى كلمة كفر نفسها فضحت الكافرين، لأنه لا يقال كفر إلا إذا كان هناك شيء موجود ثم سترناه، فكأن الأصل الفطري الإيمان ثم طرأ الساتر من الكفر لغفلة الناس. ولأن الإيمان بيضيق على ذي السلطان وأصحاب السيطرة وأصحاب الاستغلال وأصحاب الاستعلاء، فابتدأوا يستروا الإيه؟ يستروا الإله ويستروا الإيمان. إذن فاللفظ في ذاته يدلك على أن الإيمان أسبق، والإيمان أسبق ده قضية منطقية. ليه؟ لأن الخالق الأول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وآتاه المنهج، كل ذلك أمر مشهدي. يبقى الكفر ليس مجاش، الكفر كان بيداعب في آدم بواسطة إبليس. كان المفروض طبعا أن آدم قعد يلقن أبناؤه، وبعدين بمرور الزمن جاءت الغفلة، وبمرور الزمن وجد كثير من الناس أن الإيمان يقيد حركتهم، فابتدأوا يعملوا إيه؟ يكفروا. لكن العاقل لما يسمع كلمة كفر دي كان يجب يتنبه ويعرف أنها ده مقلب في الإنسان. أكفر إزاي؟ طب وأنا أشارك في من ستر موجودا؟ كيف أشارك في من ستر موجودا؟ ولذلك ربنا نبهنا في الصورة نفسها وحيقول لنا كيف تكفرون بالله. قولوا لنا انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ ما يقدرش يجاوبهم ابدا الا اننا سترناك يا رب. يبقى دي ايمان ولا مش ايمان؟ يبقى ده الايمان. يبقى يقول لهم لما يجي يقول لهم ياخدهم كده في يقول لهم كيف تكفرون بالله، هيقولوا سترنا وجوده وهل يستر الا الموجود، يبقى موجود. يبقى كيف تكفرون بالله دي فيها ايه؟ فيها عين الاستدلال على الايه؟ على الايمان. الانسان نظرا لان الله سخر له ما في الارض جميعا واستجابت له طبائع الاشياء يفعل في كذا فينفعل له، بمرور الزمن ظن ان له اصاله وسيطره على الكائنات، ولذلك عاش وفي ذهنه قوه الاسباب وهو فاعلها، فلم يلتفت الى المسبب الحقيقي. وهذه تلمحها في قول الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يستغني يظن أن الأشياء منفعلة له بذاته. إذن فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها، استيقاظ النفس نحو ذاتيتها. نقول له يا غبي ما تستيقظش ابدا نحو ذاتيتك، لانك انت لو فهمت حتى معنى ذاتيه يعني ايه شيء ذاتي، الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيرك ولا يتخلف ابدا، الامر الذي بالذات لا يتخلف، انما الامر الذي بالغير هو الذي يتخلف. لو انك انت بصيت لكلمه ذاتيتك دي التي نظرت اليها وغرتك واطغتك كنت تفهم ان كلمه ذاتيه دي مهدومه بالنسبه لك، لان كلمه ذاتيه معناها ان لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده، وانت شاهدت نفسك لا ذاتيه لك، متغير ومحتاج لمعونة أبوك وأمك، وأمك تشخخك وأمك تأكلك وتسحبك وتشيلك على كتفه، الله، ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام وهي اللي تجيبه لك. إذن الذاتية ممتنعة أصالة في بدئك، وإذا ما أخذت شيئا يطغيك بأن لك ذاتية وبلغت رشدك وبلغت قوتك ونضجك وأصبحت الأشياء تستجيب لك وأصبحت تعين غيرك بعد أن كنت تعان، ربما غرتك هذه الفترة، فانظر الفترة الآتية في مقابلك، وهو أنك ستصير إلى طفولة أخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وبرضه عايز بعدين اللي ياخد بإيدك واللي يقعدك، وان طالبك العمر عايز برضو اللي يقعدك تخطي ايه حاجتك، وان طالبك العمر يمكن عايز اللي ياكلك الله. اذا فقوس انعدام الذاتية كما بدأت به برضو تنتهي اليه، وايضا وهب انك في متوع قدرتك وفي متوع قوتك برضو الذاتية ممتنعة، لانك انت تبقى كده في شبابك وبعد ذلك تلتفت تلاقي حاجة جات كده مرض ولا بتاع انتهت الذاتية خالص واصبح لا حول لك ولا قوه ابدا. وربنا عامل الصور دي ليه؟ يجي لشاب يمرضه، لشاب مثلا يميته، لشاب يقول لك ها، علشان تندك عقيده الانسان في ذاتيته. وما دام تندك عقيده الانسان في ذاتيته يبقى يذكر دائما افتقاره الى سواه، وما دام مش هو وحده سيفتقر الى ما سواه بل غيره من مكررات الناس يفتقرون ايضا، يعلم انهم جميعا مفتقرون الى غير مفتقر الى احد حق سبحانه وتعالى. يبقى اذا الذاتيه يجب انها تنعدم. فالكافر يريد ان يحافظ على ذاتيته، والمؤمن ايضا يريد ان يحافظ لا على ذاتيته الاصيله بل على ذاتيته الوكيله عن الاصيل، ذاتيه الخلافه. وما دام الاثنين بيبحثوا عن ذاتيتهم، بس دي نظره حمق ودي نظره حق، يبقوا لازم متقابلين في الوجود، ومدام متقابلين في الوجود يبقى الحق حين يعرضه الطوائف بالنسبة لمنهج الله لازم يعرض مؤمنين ويعرض ايه ويعرض كافرين. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستوعب ما يفتح الله به علينا. بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.